ثم أشار إلى يعني مسألة أخرى وهي نسيان القرآن، هل هو معصية أم أنه قدر من الأقدار التي ترد على بعض الناس؟ أشار إلى حديثين أسانيدهما ضعيفة. الأول حديث عيسى بن فائد عن رجل عن سعد بن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما من رجل قرأ القرآن فنسيه إلا لقي الله يوم القيامة يلقاه وهو أجذم. وهذا حديث ضعيف. أولا عيسى بن فائد رجل ضعيف، والثاني أن فيه رجلا مبهما حينما قال عن رجل عن سعد بن عبادة، فالحديث إسناده ضعيف. والحديث الثاني حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه عرضت عليه أجور أمته وعرضت عليه ذنوب أمته، ثم قال: فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. وهذا أيضا حديث ضعيف كما بينه الإمام البخاري رحمه الله وذكره الترمذي. لكن ألمح ابن كثير إلى ملمح، وهو أن هذه وإن كانت ضعيفة لكن يوجد ما يشهد لما دلت عليه، فهي من حيث الإسناد ضعيفة. فإذا نظرنا أن هناك ما يشهد لها من كتاب الله عز وجل، وهو قول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، والآية الأخرى في قوله: قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. والنسيان يعني المقصود الأعظم به نسيان العمل، نسيان الاتباع. لكن قال نأخذ من هذا ملمحا، وهو أن نسيان القراءة والمراجعة داخل في ذلك. وكذلك أيضا يشهد لها الأمر باستذكار القرآن كما في البخاري ومسلم: استذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا من الإبل في عقلها. وأيضا أن هذا نعمة عظيمة يعان الإنسان فيه على القراءة وعلى اكتساب الأجر وعلى فهم المعاني وعلى أخذ العلم وعلى القيام به أناء الليل وأطراف النهار، فإذا تركه الإنسان وأهمله هذا أيضا نسيان لهذه النعمة، يشهد لما دل عليه هذا الحديث. أيضا أمر آخر أن هذا داخل في عموم الترغيب والترهيب، والترغيب والترهيب يتسامح فيه أهل العلم ما لا يتسامحون في باب الحلال والحرام، كما قال الإمام أحمد: فإذا جاء الحلال والحرام قلنا هكذا، يعني شددنا. هنا ليس فيه حلال وحرام، وإنما هو ترغيب وترهيب داخل تحت هذه الأصول، فيأتي أهل العلم ويتسامحون في مثل هذه الأحاديث. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يحذر، أن يحذر من نسيان آية فضلا عن نسيان سورة، فضلا عن أن ينسى القرآن كله.